وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلنا إنهم لم يكتفوا بالقرآن على أنه آية ومعجزة دل على خبث رسول، أهذا حقيقي أم تمحل حتى لا يؤمنوا؟ إن كان حقيقي نقول لهم لماذا؟ لأن الرسل السابقين جاءت لهم معجزات غير كتاب المنهج، والقرآن كتاب منهج، والمعجزة التي جاء بها موسى عصا واليد البيضاء والتوراة منهج، وكذلك عيسى. فاحنا عايزين ان محمد يأتي بمنهج اللي هو القرآن وبمعجزة زي المعجزات الثانية، نقول لهم القرآن معجزة ومنهج. ليه؟ لأن الديانات السابقة كانت تأتي لأمة مخصوصة وفي زمن محدود، فجاءت آياتها آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهي، ولكن رسول الله جاء لعموم الزمان ولعموم المكان. وما دام عموم زمان وعموم المكان تبقى الآية الحسية ما تنفعش، لأنها محصورة في الزمان ومحصورة في المكان. فالآية اللي انتم عايزينها كل يوم حيجي آية في هذه الآية للقرآن اللي انتم، إذا أنتم من تستهلين إن القرآن فيه إيه. ولذلك جاءت الجملة التي تقول سنريهم آياتنا، يعني كل يوم سنريهم إيه؟ آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبعنهم الحق. وإذا كنتم تقترحون آية تمحل بس والكلام على كنكلة، إحنا قوم غيركم اقترحوا آيات وأنزل الله الآيات ومع ذلك كفروا، يبقى إذن الآيات مش حيالد مش حتالد لكم تؤمنوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كذبوا وقالوا الناقة وجبنالهم الناقة وبعدين كذبوها وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم إيه فسواها. إذن فمسألة الآيات دي بيقولوها علشان إيه؟ وإن كانت طلب الآية أنا قادر لأني إله أن أنزل آية ولكن أكثركم لا يعلمون، أنني إن جئت بآية سيكون الآية دي زي ما قالوا في القرآن زي ما يقولوا في الإيه في القرآن. أنا مش أقول لك برضه عايزين آية تانية، يعني إذا سلسلة من الإيه من الإيه من الآيات، أو أنني إذا أنزلت آية اقترحوها فيكون العمل إيه أن أبيدكم جميعا. لما يقترحوا آية وبعدين يجيبها لهم ربنا ولا يأمنوش إيه، والله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بأنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولكن أكثرهم لا يعلمون، عدم استجابة ربنا لهم في أن ينزل إيه في أن ينزل آية. وبعد ذلك يأتي الحق بالبيان الانتقائي. إيه بيان انتقائي؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا بدي الآية اللي أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها كآية وتؤمن بها لا على الأول. وأنتم أنا أصنع لكم الآيات لتؤمنوا بالرسول اللي بيجيب لكم منهج عشان يصلح حياتكم. أنا عملت منكم سابق الكون، أنتم السادة في هذا الكون، الإنسان هو السيد، كل حاجة تخدمه زي ما فصلنا أجناس الوجود، أقرب جنس ليه حيوان في خدمته، والنبات في خدمة الحيوان وخدمة الإنسان، والجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وخدمة، إذن كلها بتصب خدمة الإنسان. فإذا كنت أنا جيت للأجناس اللي بينكم وأعطيتها ما يصلحها وما يقيمها وأعطيتها نظامها وأعطيتها من الغرائب ما يكفي لصلاح أمرها، فهل أظن على الإنسان السيد بما يصلح حياته؟ فجد وما من دابة، فالدواب أنا أعمل لها قوانين، الدواب أنا أعمل لها مصالح، الدواب أنا أدي لها كل مطلوب، وأنتم سادة هؤلاء الدواب السنة الأولى. فإذا كنت أنا أعطيت كل ما يحتاجون من مصالح، أأظن على الإنسان السيد لهذه الأشياء بهذه المصالح؟ فقال الحق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وأنت فاهم الأمة السيدة، لكن أنا جعلت دول في خدمتكم، واللي جعلته في خدمتكم ما كسرت شويات، اديت كل متطلبات لي. أنتم الواحد منكم يتسامى في حياتي الحياة الحقيقية التي يريدها الله، حياة المنهج وحياة العزة وحياة الكرامة وحياة الإيمان والحياة الحسية. أنا مدي لكل الأجناس هذه المسألة، أمم أمثال كلهم نظامهم كلهم يعرفوا ربنا. إن الأمم اللي قلدوكم دين اللي بيخدموكم أنا اديتهم إيه؟ وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة. وهديتهم لأرزاقهم بالفطرة والغريزة. وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة. الله. وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة. أنا اديتك العقل ولذلك خدت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله. لكن دي تعمل إيه؟ وعلشان تفهم ان انت اتعلمت من دول انت اتعلمت حاجات في كلك من الامم اللي دولك دي. الم تتعلم كيف تدفين الميت من فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارث امراه اخيه؟ ده علمك الحكايه دي. الم تتعلم ان كل جماعه لها امه منها تحافظ على كيانها ونظامها؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا أحتمنكم الله إيه ده إيه بنا لا أحتمنكم سليمان وجنوده إيه الله. إذا كل حاجة أمم يسلك تمام. وإن من شيء إلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو معلمكم ربنا اللغة بتاعتكم تعرفوا أنهم بيسبحوا بدليل أن سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة. أتمنى النملة لها قول. قل لي قول إيه يا أخويا اللي تقعد تتكلم كده ويضرب في طبل سليمان ويدي لها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها. لأنه علمه المنطق. فلو علمنا الله إذا نحن لا نفقه التسبيح لأننا لم نتعلم لغته. أنت إذا ذهبت وأنت متكلم للإنجليز أتستطيع أن تتكلم معهم أو تفهم عنهم؟ معلوم بيتكلموا كلام مسموع صوت مسموع ابدا. ليه؟ لانني ما اعرفش. اذا لو علمك الله منطق الطير ومنطق الجماد ومنطق النبات لعلمت ايه؟ مش قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله؟ سخرنا مع داود الجبال يسبح الطير الهدهد مش عارف قضيه التوحيد. واللي زعل الهدهد قوي وحج في نفسه ان راها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذا أنت الهدهد عارف مين اللي يسجد له؟ أنت عايز أكثر من كده إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزينا رب الشيطان، يعني عارف قضية التوحيد، وعارف العقبات اللي بتيجي للواحد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث في السماوات والأرض؟ يا سلام، هي دي اللي حصلت، نعم، إذا الأمم أمثالنا ولا مش أمم أمثالنا؟ ما فيش دابة في الأرض، ولا دابة في الأرض، ولا طائر يطير لنا حاجة، إلا أمم من أمثالكم. طب ايه يعني دبة في الارض؟ طب ما في حاجات ما يشفنا في الارض ولا في السماء. طب السمك. طب قال لك هو انت عزلت الماء عن الارض ولا ايه؟ طب ده الماء ثلاث ارباع الارض. الماء ثلاث ارباع الارض. وان اعتبرته هينزل من القاع يبقى برضه يدب على الارض. وان اعتبرته بيسبح تعالي وعلى القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو. يبقى ياخد من دي وياخد من دي. وليه ما تكونش دبه في الارض وطائر يطير بجناحيه وخلق اخر اذا استوي يدب في الارض وياتي برضه بجناحيه. مساله كلها. خد بالك ولا طائر يطير بجناحيه. اذا كان الادنى لهذه الامم. الادنى من الامم ان اديت المصلحه بتاعته الذي خلق فسوى والذي قدر دلوقتي عمالين يعملوا لغه السماء. عشان يشوف اللغة بتاعته بيعمل ايه. شوف له النمل عالم النمل عالم النحل كل عالم له ايه له نظامه. يعني لما جم وجدوا اعشاب النمل مثلا النمل يقعد يخزن الحوت بتاعه إيه؟ في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء. طيب عال قوي يوم تيجي عند البحر اللي بيعمله النمل وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول بيضر صنعها كده متكونه عند بحر النمل فأخذوها حللوها وجدوها أنها الخلية اللي بيجي منها الإنبات في البذرة. يعني إذا واحد هتدخل حبية غلة لو دخلت الحبية الغلة دي في قلب البشر وبعدين الرطوبة جات لحبية الغلة وكبرت تروح مفرتكالهم البشر. يقول قبل ما يدخل حبية الغلة دي عشان يعملها في المخزن يروح خارع منها النفسيه دي الذي خلق فسوى والذي قدر. قول لك تعالى كده واقعد كده اعمل لعبه كده وهات مثلا اي شيء مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه انزل حته بلحه كده ورميها وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين ولذلك تحط اي حاجه حلوه تجيب لي جالها نمل مش عنده في البيوت في شويه حروم استثار تعرف ان الغذاء بتاعه طيب بشاتك حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد تتراقب تقوم تلاقي كم نمله جم حوالين حته الايه بس ولا قدمولهاش ومشي خلاص. وبعدين جت شويه نمل كده يشيلوا الايه عشان يودوها العش يقوموا محتاطين بيها وشايلينها وواخدينها مجرجرين هات ضعف دي في الميزان يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفها يكون عدد النمل اللي شال جيتها وبعدين حط ضعفها كده تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي جاي ازاي انت بمجرد ما تبص لها كده طب بمجرد ما تبص لها تعرف الحد انما ازاي بمجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش الا قد كده ازاي دي في العرب بس مش ممكن في العرب احنا ما نعرفش فيه حجم فيه كتلة يعني انت عندنا كنت جبت كتلة السنج قد الساعة قد دي وحطيتها تبقى هتاخد الحجم بتاع فتحة الحديد اللي قد دي قالها الحد انما لما تيجي تشيلها طب هي لما بصت كده شافت الحد بأي شيء أدركت الكتلة وإن دي الكتلة دي يشيلها 20 نملة ودي يشيلها 40 نملة ازاي يا سيدي حاجة ولا حسابنا الإلكتروني ولا نعرف على دي الذي خلق فسوى والذي فسرع فهدى يبقى كل حاجة لها إيه الله إذا كانت الأمم دي ما من دابات من الأرض ولا طائرة إلا أمم الإيه إلا أمم أمثالكم تلتفت تلاقي الأنثى والذكر في الحيوان الأنثى تبرزت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والأنثى كتير تلتقي الجمال كله في الحيوانات والذكور كل الجمال في الحيوانات والذكور والجمال في الجنس التقريبا في الأنثى وبعدين تتبرز الأنثى للذكر ومش عارف وبعد ذلك يجي إيه يلقح مثل التلقيح وبعدين هي قبل على ما يجي مثل التلقيح تروح توضب بقى لآثار التلقيح بقى للولاد وتوضب بهم العش أنا أتحدى اللي يشوف عش أي طائر معمول من الفراخ بتاعته اللي هو البيض وراء إلى آخره ويشوف منسوج إزاي ومبذول إزاي من القش والمش عارف إيه عملية لما تقعد لها الفن كله محدش يقدر يعمل عليه وفي مهبده والتمهيد اللي مش عارف إيه يجيب له صورة ناعم وكان جلده رقيق يجيب له صورة ناعم ومش عارف إيه ويبقى الله وبعد ذلك ماذا بمجرد ما تنتهي تقلت ويستغني ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها انتهت من السبب الله ده الحنان المطلق ده كله انتهت انا هدى في جميع تطرق انتهت من السبب الله فاذا امم مثلكم ولا لا امم مثلكم ارزاقا امم مثلكم اجالا امم مثلكم اعمالا وبعد ذلك يقول الحق في ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا يقول الكتاب ده لوح محفوظ يصاحب المحفوظ القرآن وإنه غير صاحب القرآن ملاك أمم أمثالكم ما ألحي الحق سبحانه وتعالى ضربوا على دول وقال إنهم يا رب التوحيد وقال إنهم مش عارف إيه وإنهم أمم مثلنا ما كل حاجة موجودة في الإيه وكل يوم العلم بيكتشف إيه كل يوم العلم بيكتشف دقيقة من دقائق هذا الكون المنظم العقل بتاعنا هدانا لأن نجد أشياء معدومة إنما لما بنتبع الهوى بيدينا برضه فساد بيدينا ايه بيدينا فساد فاذا قال الله قد جعل للقادم من دواب الارض وكل حاجه نظام والنظام ده يضمن اعمالها ارزقها اجلها نظام حياتها بحكم الغريزه بحكم ايه حكم الغريزه وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم علشان في سؤال يطير من جناحي زي ما تتأكد المسألة تقول ايه انا شفته بعيني ده انا سمعته بمضمي يبقى ده تأكيد لمين تأكيد للايه يطير بجناحي لان مش كل اصحاب جناحي طير يعني الملائكة لها اجمع طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون الله كل الضرب دي كان ده قال لك حيوط شرية. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص الشاة الجماء إلى الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قرون ونقطة حتة يقولك ويعوضها الألم اللي أصابه. وبعد ذلك بعد ما كل حد يقصحه كده تصير ترابة. فحينما يعايه الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه وبتاعه خليه خد نصيبه الله صيره ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا يعني ليت بيت زيهم. والذين كذبوا بآياتنا مهم اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون يبقى اذا الصمت يستجيب ولا ما يستجيبوش يبقى كان ولا بد ان ياتي والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم فما لك احنا كنا شرحنا ليه في اول سوره الايه في اول سوره البقره صم وايه الصم ده اللي هي الافه اللي تيجي في الاذن عشان ما تسمعش بكم افه تيجي في اللسان عشان ايه ما ينطقش ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ اما قال لك لان الانسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أم قال لك لأن اللغة يمكن المحاكاة اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسان. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذا اللغة ما هيش دم ولا جنس. ده اللغة إيه؟ سماع. بس العربي من بيئته العربية الفصيحة ولمسه عند الفرنسيين يتكلم إيه؟ جنسي. اذا اللغه ظاهره اجتماعيه مش ظاهره جنسيه ولا دم ولا ما لهاش دعوه بالحكايه دي. الله ما دام اذا اللي تسمعه الاذن بيه يحكيه اللسان. طيب ام قال لك وحتى اللي بيتكلموا عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمه ما يتكلمش بقى هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بقى ابدا يا يكون سمعها يا اراها ولا يقرا الا اذا سمع. هل ممكن واحد يقرا الا اذا سمع المدرس يقول دي الف ودي ج ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرا ايه لازم ايه؟ يبقى اذا السماع هو المنفذ الاول للادراك. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اذا فكله مردود الى المشيئه كله مردود الى المشيئه. لكن هل المشيئه اقتحمت على الناس كده جيد من اول الامر ولا اشعر ابدا؟ قال لك لا إن الله لا يهدي من هو مشرك كذاب والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم. إذا ابقى بتقديمهم الظل وتقديمهم الفسق وتقديمهم الكفر قال لهم عشان تعكينا الحكاية دي خليكوا فيه. إذا من يشاء الله إيه؟ الظل يعني إيه؟ يعني يجيب الأسباب اللي هو باختياره ويقول نصبع من في قلوبهم مرض إيه؟ فزادهم الله. مش أنت عايز دي أنا أصلا مستغنى عنك انا مستغنى عنك انت مبسوط من الحكايه دي خد يا فاطمه بس نعم من ايه من انا اغنى الاغنياء عن الشرك هو يقول كده فمن اشرك يا معي شيئا فهو له ما تخلونيش شريك لحد اللي انا يعني عاجبه شركه واحد انا متنازل وياخد خمس مش عايز قل ارايتكم قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم أرأيتكم دي كلمة مطورة من الصفات ومن فعل ومن ضمير التاء المفتوح اللي هو المخاطع لأن التاء بتاع المتكلم تبقى إيه مضمومة تقول رأيت إنما لما بخاطبك هنا هقول لك أنت رأيت تبقى التاء المخاطب إيه مفتوح تاء المتكلم مضمومة اللي موجودة عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ يبقى في مخاطب لما تيجي تقول للمخاطب أرأيت يعني انك انت تستفهم عن منه هو شاف ايه وبعدين تجيب كيف الخطاب تقول له أرأيت فلان أكنك انت قلت له ان كنت رأيت قول لي عليه ايه تبقى انتقلت أرأيت الى اخبرني أرأيت انتقلت الى ايه اخبرني لك انت شفت فلان يعني معناها انك عايز تقول له ايه اخبرنا يبقى ارايتكم اي اخبروني اخبروني اخبار من يرى واخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الايه القصة بواقع اللي شفته تقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في كفركم به؟ أنت تكافر بالله البعيد. طب أنا هشوف لما يجي لك ذر ولا حاجة فوق أسبابك. أنت قلتش يا لاتا يا عزة يا مش عارف إيه تشفي عن الذر؟ ما قلتهاش. الله. إذا أنت ما بتجيبش نفسك، بالك لو كنت عارف إنها بتضر وتنفع وإنها إله صح؟ كان اللي أنت مؤمن بيها دي تناديه. انما يبقى عندك جر ويجيلك حاجه بارده ولا حاجه كده تقول انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به. طب بتنادي اللي ما انتش مؤمن به ليه؟ طب كانوا يقسمت يدي ليه؟ تنادي اللي انت مؤمن به. انما تبقى مؤمن بحاجه وتنادي حاجه ثانيه. ان كنت صادق في ان اله ده مش اله ودون الهه كان يصح انك تنادي مين؟ لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين؟ محدش قال الا يا رب. ليه؟ أم أنك لأنك أنت مش هتكذب على نفسك في الحكاية دي، منتش هتكذب لأنك أنت عارف إن هو ده اللي يعمل إيه، هو ده اللي ينفذه. الله. بقى إذا آلهتك لو كنت تعتقد أنها آلهة حقة كان عمل إيه؟ كنت بعث. إنما أنت هرجعك لنفسك إذا مسك كل حاجة كده بتدعو مين؟ الله. بتدعو تقول يا رب. طب ما بتدعيك اللي انت امنت به ليه؟ يبقى لان اللي امنت به انت عارف انها القضيه كذب. القضيه ايه؟ القضيه كذب. وما دامت القضيه كذب وانا حغش نفسي بقى، حغش نفسي ابقى مثلا حاجه تهمني وبعدين اروح للي ما يقدرش. لا انا اروح لمين؟ للي يقدر ولو كان مين؟ افرض ان في واحد دجال اعان دجالا اخر على ان يزاول مهنه الطب بدون ترخيص. وقال لي يا سلام ده اصلا اتخرج من حته في الدنيا اصلا ده طيب كلام وعمل كلام قاعد عمل معاه خلاص كده. وفي طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبره وقاعد يعني فتح عياله، انما دوك عمال يعمل دعايه لمين؟ للدجال. وبعدين ابن ابن الراجل اللي بيعمل دعايه دي للدجال عيس بالله ياخذه من بقى ده اللي بغش ولاد الله كلنا رايحين يا ابني مين؟ يقول له الراجل يشوف واخده ايده كده وراح ناحيه العياده الثانيه يقول له انت رايح فين؟ يقول له طبوا على اسمي انت بعمل ايه؟ تبقى كان الواد يطيب الله. ايه دي جاي لي تمام لما عرف الجيم يروح لمين؟ يدعى ربنا. طب ما بتدعيش ليه؟ قال لك انا هغش نفسي بقى انت كل ما بينفعوش اعمل ايه انا بقى؟ خلاص انتهت المساله. ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوه بدر علشان ترى ان الحق ساعة يمس ذات الانسان ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون الجلد. قلنا سيدنا ابو بكر كان مع رسول الله في الحق وابنه لسه كانش امن فمع المشركين والحرب دارت وبعدين ابنه امن بعدين فقال له يا ابي اذكر في بدر انني رأيتك في المعركة فجويت وجهي عنك. يعني انا شفتك في المعركه واحنا بنتحارب انما شفتك كده. اما ابو بكر قال له والله لو رايتك انا لقتلتك. ده كلام منطقي يشرح لنا القضيه النفسيه دي ازاي؟ لان قولوا لي بقى ابو بكر ابن ابو بكر يشوف ابو بكر ابوه يقارن بين ابيه وبين من؟ أصنام ده كيف للحكاية ده نصب احنا عاملينه يبقى يرجحه ترجع كفك مين؟ كفك أبوه. لكن أبو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين؟ وبين ربه ترجع كفك مين؟ يبقى يقوله أنا ما خدمتش اعتلت ولكن ده إني أنا لن شفتك في كفك. كلام عدل على طول. يبقى إذن فبيقول أخبروني إذا أصابكم شيء مكروه فوق أسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة؟ إنه الله. يبقى أنا هاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واثقين بمين؟ بآلهتكم. وإلا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتش تدعوا اللي كفرتوا بيه. وتدعوا لمين؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا. الجواب إيه؟ ولا عن الإثم. وإذا مس الإنسان الضر إيه؟ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره كده مرة كأن ليه هو عين الإله ده في الوقت اللي عايز منه لا يروح، والوقت اللي هيلاقيه ضيع عليه التكليف يقول لك ما تعملش الشهوة دي، يقول له لا معلش تجيب الله. يبقى انت الحاجة اللي تجيب لك لا تبقى ايه؟ تروح له اللي هتخيل حريتك فالحركة تقول لا انا مش مؤمن بيه. قل يا محمد أرأيتكم يعني أخبروني أن أتاكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل بضبع إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه في لما يقول إياه تدعون يعني لا تدعون إلا هو رب المدعون في الأحضر الفاس. بل إياه تدعون ثم لما تدعون ما رأيتش في الايه الضر ان شاء. يعني المسألة مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب، ان رأى الحكمة في ان يجيب يجيب، ما رأيش الحكمة في ان يجيب ما يجيب شيء. وقنطون ما تسبكون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أمم من قبلك أرسلنا لهم رسل طبعا، وأرسلنا رسل بآيات وبمنهج، وبعد ذلك برضو قابلوا رسلهم بما قابل به قومك رسالتك فأخذناهم بالبأساء والضراء. بأساء الشدائد والضراء الشيء اللي يضر إما في النفس إما في المال من مرض أو فقر أو لعلهم يتضرعون. لعلهم يتضرعون لمن؟ يتضرعون لله. إذا الحق سبحانه وتعالى حين يمس بالبأساء والضراء لا يريد إلا أن الإنسان يعمل لنفسه امتحان، يقول له روح بقى اللي أنت مؤمن به دي شوف يرفعوا عنك ولا ما يرفعوا، يبقوا مش هيرفعوا، يبقى هيجي لمين؟ يجي لإيه؟ لربنا. ومن لما يجي ربنا كان يجي إنه يعمل إيه بقى؟ يتضرع إليه، ولما يتضرع إليه النهارده يقول لا أملك وياه إيه؟ وياك على طول. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا، لولا يعني بيحذرهم على أنه إذا مسكهم البأس بقت إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه، في آية ثانية ضل من تدعون إلا إياه، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليه؟ لأنه لك إن كان الضر ده مثلا مسك شوية مفروحش للإله اللي حيربطك، لأنه حيمنعك عن شهوات إيه؟ عن شهوات كثيرة أول. فابعد عن الحكاية إيه؟ الحكاية دي مستحمل الشوية دول كده يمكن إيه؟ يمكن ينتهم. لا. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا إيه؟ يعملون. قست قلوبهم معنى قسوة القلب إن ما ينفذش إليه الهدى، كلا بل ران على قلوبهم. ران على قلوبهم يعني عمل ايه؟ غفلة غفلة غفلة غفلة غفلة، وبعدين عملت ايه؟ طمعة كبيرة او وما دام طمعة كبيرة يبقى ما ينفذش له قول الايه؟ قول الحق. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به بواسطة مين؟ الرسل. الله طب معنى ذكروا به اللي كان عندهم فكرة عن الموضوع ده بس نسيوا. فالرسل جاءوا ايه؟ بيذكروا بس. يقول لك ايه؟ لان ايمان الفطرة السليمة ان اي واحد يعيش في الكون محاط بالنعم الواسعة التي لا يد له فيها ولا يد لمثله فيها ولم يدعها احد ومشي على احدث نظام كده وعايش عيشه كده، كان يجب انه يعيش ايه؟ انه يعيش في فلك الحمد لنور هذه النعم. يعني كان ده الانسان اذا واحد قدم له نقمه ويقول له كتر خيرك ولا ايه؟ فما بالك كل النعم المحيطه بك دي كان يصح انك انت تعيش في غير حمد المنعم. فلما نسوا ما ذكروا به التفسير ده إما بواسطة الرسالات التي تتولى وإما بواسطة النعم التي تقرأه كل يوم. هذا أن إنسان غافل عن نعمة الله في الطعام وبعدين جاء في آخر لحظة وجاء وبعدين قاعد يشتغل أكل كده وبتاع وحاجات كده والسيارة بتفيش فيه شوية ولا واحدة أو لسه ما طبقوه ويبقى قاعد متحرك كده على ما يجيله النعمة ويكون. طب يا أخي كنت ناسي وأنت شبعان. طب ساعة الجوع ملانها على كده وبعدين جيت لقيت الأكل الحلو ده ما تذكرش إيه مين مالك؟ طب أنت ماسك الشمس كده ومحرقة والدنيا مش عارف وبعدين لقيت ظل شجرة طويل كده وقعدت في نيفه وبعدين لقيت واحد راجل طيب جاي بجير في رقعه كده ومش عارف ايه وحاطط فيها الميه ومش عارف ايه وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يعني مش عارف ايه. لا دي نعمه ما تشكرهاش. يبقى فلما نسوا ما ذكروا به اما ان يكون بواسطه الاخبار من الرسل بان المنعم هو الله ويذكرهم بالمنعم او ان كل نعمه تمر على الانسان في اي لحظه من اللحظات كان يجب ان يتنبه الى ايه؟ لمعطيه. ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه حتى بلاش استرعاقه لباس يزينه كده ما يقعدش يذكر يا ترى ايه اللي على الحاجة اللي كده واللي علم الواد ينشد دي واللي علم مش عارف ايه والارض اللي طلعت الحوت واللي مش عارف شوف لانة كبيرة جهاز طويل عليك انا عشان ايه يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش؟ لا يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنعم. لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب كامل منطق إنهم لما نسوا ما ذكروا به ناخد ما ذكروا به ونحرمهم منه. ثم قال لك لا اوعى تحرمه من الرسيل لازم عايز بقى يعني تديله بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ادلالوا نعم اكثر. الله ده منطقي بقى لما ينسى اللي ذكر به يديله نعم اكثر يقول لك ايه ما انت استنى شوف انا هعمل في ايه لما نديله نعم اكثر يقول ايه يتعود لونا من الحياه ولونا من العز ولونا من الجاه ولونا من السيطره والمكانه والبتاع وحاجات دي وبعدين ناخذهم بطه. انما اخده هو صغير لسه كده يعني هنا لا ما تنفعش دي لا لازم اخليه يعمل ايه. احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيره لازم يعليه يعليه شويه كده عشان يجي الهدر ايه ومسك عدوه كده وربعه وقال هو هيفشكه ولا لا قال ده هيرزعه هتعديك الاخير رزعه في الجنب اهي كذلك. فلما فان رايت انسان اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياه اوعى تتشفته بتقول ده عمال يعلي فيه وبيديله نمط من الحياه عالي عالي عالي قوي علشان لما ينزلوا ينزلوا على الجر ايه على الجر او ده اللي بيحصل ولا بيحصل فيه لازم يركبوا العربيات الفارهه ويسكروا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف وبعدين واخدها منه تبقى الهدر جامد ولا مش جامد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء مش فتحنا لهم. شوف الدقه في العباره ولذلك قال مش فتحنا عليك الا فتحنا لك لصالحك انما فتح عليك يجي مصيبه عليك انت هو ده بقى الاستدراك نعمته الاستدراك. تبقى فتحنا ايه عليهم مش فتحنا ايه لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يقول لك يا اخويا ده بيلعب في التراب تطلع فلوس ليه راجل مش عارف ايه بيطلع ايه بيعمل ايوه يا سيدي بس استناك على نعمه. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما انتوا اخذناهم بغته. الله اسم الاذلال القسر الاذلال الايه القسر فرح بما انتوا يقول فرح يقول يا بني اتبت في وقت الفرح وقت الايه الفرح. ولذلك لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاع وحاجات زي دي وبعدين في الفرح كده انت فاكر ان العريس جرى له حاجه ولا العروسه جرى لها حاجه. شوف بقى المساله بقى مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي. تبقى دي البلا ولا ادي الالم حتى اذا فرحوا بايه بما اوتوا أخذناهم بغتة. وشوف كلمة إذا أوتوا لما أوتوا يعني أنت حتى ما خدتوش الحكاية اللي جت نعمة عليكم دول من شطارتكم ده احنا برضو ما هدنا لكم بمغفلين وبمرتشين وبناس مش عارف ايه عشان ايه يسترونكم المكان حتى اذا فرحوا بما قوتوا اخذناكم بغتة. كلمة بغتة دي البغتة هو الحدث الضار المفاجئ بلا مقدمات. ليه؟ لان لما تكون في مقدمات يمكن اليقظة يخليك تحتاط. اليقظة يخليك ايه؟ يخليك تحتاط. لكن مرة يقول ان اتاكم عذاب الله بغتة الجهرة. يجي بغتة مرة ويجي ايه؟ ويجي جهرة مرة. علشان ما هو يمكن واحد يقول ده هو خدني على رأس انا لو كنت بقى يعني عرفت الحكاية دي كنت احتطت ونفدت مني. يقول لا هنديك بغتة ونديك جهرة عشان ما تبقاش تقول كده. لا انت شاطر تدفع البغتة ولا انت هادي تدفع الايه؟ ما هو لو قال بغتة بس ده بيتكلم اليها بالخفاء. ده لو كنت انا عارف الحكاية دي كنت ايه؟ يقول يجي له جهرة برضه جهرة وما يقدرش ايه؟ يدفع. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني آيسون. مفيش منفذ بقى للخلوص من هذه الايه؟ المسألة. فقطع دابر القوم ما دام القوم اللي ينسوا ما ذكروا به ربنا يفتح عليهم أبواب كل شيء وبعدين بقى فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة. يبقى ما دام أخذناهم بغتة يبقى يجب ان تحمدوا الله ان خلص الله كونكم من ظالمين مفترين. يبقى دي نعمة. قطع دابر القوم شيء يحمد الله عليه. نعم. ما دام قطع دابر القوم قطع دابرهم يعني ايه؟ اخرهم. قطع دابرهم يعني ايه؟ ام قال لك دي يحمد الله عليها ده مصيبة حصلت. يقول لك لا ده مصيبة ليهم هم انما نعمة لمين؟ ولذلك كانوا يجي مثلا كتير في بعض ايات القران يقول لك في افعال الله سبحانه وتعالى يجي في بعض حاجات كده يقول فباي الاء ربكما تكذبان مع انها اللي مذكوره مش نعمه. يقول زي ايه يا حبيبي كده زي ايه؟ يقول يا اخي مثلا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ منا ونحاس فلا تنتصران. وبعدين يقول فباي الاء ايه؟ وبعدين يقول برضه هناك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب الايه؟ فباي الاء ربكما تكذبان. يبقى لو قال خلق الانسان من صلصال كالفخار يقول فباي الاء ربكما تكذبان نقول له نعم. امال ايه؟ هو هو هو هو التهويل والتقويس بالتعذيب مش عشان الناس ما تعملش الله. يبقى إذن يرسل عليكم شواظ النار ونحاسن هذا الوعيد من الله مش نعمة؟ نعمة. إذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتجلى بنعمه على خلق يقول الحمد لله. طب يجي على الظالم ويقطع دبره طب ما نقولش فيه الحمد لله؟ نقول الحمد لله أو الحمد لله الحمد لله. فقطع دابر القوم إن شاء الله نقولها يا رب. فقطع دابر القوم يا رب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يعود الى استلطائهم بالاخبار عن المرئيات اللي ما فيهاش كلام. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. قلنا كده انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا انعمها عليك وتستعملها لمضادته وعدوته ومحادة الله. السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صلب وعند كلمة الحق بتبقى بوق وعند الإيمان بالقضايا الخيرية تبقى قلوبكم بغلف. طب اشمعنى المصالح كلها على واحد قال لك اسمع يا غالي عايزين نسهر الليل سمعتها قوي ما شاء الله. الله ايه الحكاية دي؟ الله ايه يا سيدي رأيك في فلان اشمعنى الثلاث يعني يا ريت طب اذا ما خدت سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محبه الله. طب ابونا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك وقد فعل برضه ولا ما فعلش؟ مش في ناس ربنا حرمه من النعمه دي؟ إيه؟ اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمه بالنعمه. تبقى وسيله ايضاح في الكون. اوعى تفتكر ان ربنا كارثه ده ربنا بده يعملوا ايه؟ ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه لانه ده علي قهوة العرب. اني شعرت يا الله تمسك رجلك. الحمد لله. ولا تشوفه بيتعشر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظني الله. اذا سلب النعمة من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي ايه؟ تذكير لنعمة الله على الناس. انما تيجي في واحد عشان يعدل الايمان ليه؟ عشان يعدل الايمان ملايين. فين فين طبيب جنبه ايه يعني يعملوا وسيلة ايضاح كده؟ اقول لك لا يا عبيط ما تعوضوا تعوضوا عن هذه اشياء. ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد افتع افتع ما بيقدرش يقدر يقدر دي حاجة. طب وخلي يضرب واحد الم به القاضية نعم. وتعالى لاصحاب العهاد تجدوا منهم اللي ايه اللي متفوقين في مسائل كثيرة. يعني تعالى مثلا الأحمد الكيف ربنا اداله خزينة من حفظ الأشياء وعشاء الله. عميت جليلا والزكاء من العمى فجئت عجيب الزمن للعلم موئلة وغاض ضياء العين من القلب راتبا لعلم إذا ما ضيع لا تحصل الله وأعمى يقود بصيرة. إذا يعني هو يعمل دي عشان إيه؟ وسيلة إضاحة الكل للنعم. إنما يعوض مين؟ يعوض صاحبه. يعوضه ايه؟ يعوضه. ولذلك تجد الناضجين في اي حلقة من الحلقة هم اللي تجد فيهم سمة من سمات النقص. يوم يحاول يجود في ايه؟ في المسألة الثانية دي علشان كل العبقريين. احنا قلنا زمان بتفوتن اللي الناس فوتنوا بالموسيقى بتاعته. ايه شكله؟ اصلا. المتفوت اللي عمل السيمفونيات دي واللي مش عارف ايه اسمه اصلا. مفهوم ولا لا؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقلنا إن هذه الآية سبقتها آية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. والفرق بين الأسلوبين في اللفظين في الآيتين أن الآية الأولى ضمت فيها تاء الضمير والآية الثانية فتحت فيها تاء الضمير والثانية فيها ضمير المخاطبين والأولى ليس فيها ضمير المخاطبين. وكل لفظة من هذه اللفظات جاءت لتؤدي معنى لا يؤدى بغيرها وإن تشابهت الأساليب. فمرة يقول أرأيتم يعني أخبروني أنت. مرة يقول أعلموني إعلاما يؤكد لي صدق هذه القضية. ودائما يأتي الاستفهام من مادة أرى ورأى. والسبب في ذلك أنك حين تستفهم عن شيء إما أن يكون المستفهم منه قد حضر الشيء أو يكون المستفهم منه لم يحضر الشيء. فإن كان قد حضر الشيء فإنك تقول له أرأيت ما حدث لفلان وفلان فيقول لك نعم رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. وإن كان المستفهم لم يعلم الأمر ولم يرى بل كان قبل وجود الرؤية منه ماذا يقول المستفهم؟ إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يوم ولد عام ولد فأمر لم يره رسول الله ولكن الله يخاطبه فيقول له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يرى؟ كأنه يقول اسمع مني وسماعك مني فوق رؤية عينك لك. فإذا ما قلت لك ألم ترى يعني اعلم علما يقينيا. هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه صدقك في رؤيا عينك لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك ولكن ربك حين يخبرك لا يخدعك ولا يكذب عليك. فكل الاساليب اذا حين يريد الله ان يخرجها مخرج اليقين لا تقول لفلان انك احسنت اليه، ولكن تقول له ارايت ما فعلته معك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، استفهام منك، فكانك واثق انه ان ادار راسه في الجواب فلن يجد الا ما يؤيد منطقه من وقوفك بجانبه واحسانك عليه. يبقى اذا فيه فرق بين كلام تقوله انت، تقول له انا وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، طيب لا ما تقولش كده، تقول له ارايت اني وقفت، انت مساله انت، انت الحب، فاذا ما ادار الاسلوب فلن يجد الا ان يقول نعم رايت كذا وكذا، يبقى الزام لا من واقع المتكلم ولكن من واقع مين؟ من واقع المخاطب. هو الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن تعنت الكافرين امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبتم الايات، لم يكتفوا بالايات التي انزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اقترحوا ايات، اقترحوها من عنده، واقترحوها بشيء من السفاهة والسماجة، يقولون ان تنزل علينا نحن كتابا نقرأ، بدل ما ينزل عليك انت ينزل علينا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كده، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من ذكر، او ترقى في السماء. طب ما دام قلت ترقى في السماء يوم برضه عشان تعرف المتعنت، ولن نؤمن لرقية، ولن نؤمن لرقية حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. اذا كل ذلك اسئله التعلق. فبعد ان قال الحق سبحانه وتعالى ان الله يعلم الايه التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه، ولا يقترح مرسل اليه الايه التي ياتي بها الرسول، ولكن الله هو الذي ياتي بالايه المناسبه. بعد ذلك يقول لهم لا اتحننكم في ان تؤمنوا بي، لان الايمان بي لن يعود عليه، انما يعود طيره اليكم انتم، لاني متمتع بصفات الكمال كلها قبل ان اخلقكم، فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدره وحكمه واراده، فاياكم ان تفهموا ان ايمانكم بي يزيدني صفه من صفات الجلال او الجمال، وانما الايمان عائد اليكم انتم. واذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف امام منهج الله الذي يحكم حركة الحياة في الارض، ولكننا نأخذه اخذ عزيز مختلف. واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا صنع الله بهم، وانا بقدرتي استطيع ان اصنع معكم ما صنعته معكم. انكم اذا استقرأتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء للقوم بعثا، فنزلت عليهم الصاعقة من حيث لا يشعرون، وأمطر الله بطير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل. هذا هو البغتة، ومعنى البغتة أن يفجأ الخطب القوم بدون مقدمات علم به، وجهرة أن يفجأ الخطب القوم وفيه مقدمات للعلم به. طب ايه السبب في انه يجيب بغتة ويجيب جهل؟ يقول له الواقع حدث كده. قوم أبرهة حينما جاءوا ليخدموا الكعبة انزل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قوم لوط جاءهم العذاب. طيب ادي بغتة وفيه جهرة، ام قال لك ايه وجدت فيه جهرة؟ جهرة قم فرعون ما اغرقهمش؟ ادي علانية كده؟ ام قال لك ايه وحد علانية وواقع كده؟ طب قارون ما حصلش له اللي حصل؟ اذا من الممكن ان ياتيكم العذاب من الله بغتة او جهرة. طيب اذا كان بغتة يعني بدون مقدمات علم يبغتك الشيء، وجهرة شعار، ايه يعني السبب في التنوير بين بغتة وبين جهرة؟ قال لك ليه؟ لان البغتة تثبت لمن يعبد غير الله انه مخدوع في عبادة غير الله، لانه لو كان بيعبد اله حق صحيح كان انا لما ابيت له عذاب ياتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي يهيني كده يقول له اوعى عشان هيحصل فيك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يبقى اذا البغته تثبت ايه؟ عجز المعبودين لهم ان يستشعروا ان اله الحق ياتي لهم بعذاب يقوم يجيبهم بغته. يقوم يهزمهم ولا ما يهزمهمش؟ فكان من الواجب انه اذا ما جاء العذاب بغته كان يفكرون طب الاصنام التي نعبدها اما كانت تقول لنا مثلا الاشياء دي كنا نحتار. اذا فالعذاب البغته يثبت لهم عدم علم معبودين. ادي واحد. طب والجهره يمكن يجي يقول واحد العذاب جالنا على بغته انما لو كان جه مواجهه كده لنا كنا فضلنا نقف ايه؟ نقف قصاد ونقول له حبيبه جاهره برضه. اذا فالاولى تثبت عدم العلم من معبوديكم والثانيه تثبت عجز القدره من معبوديكم. فلا هي في البغته نافعه ولا هي في الجهره نافعه. ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعامله. الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهه وصراحه. وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى امور بمعجزات تأتي بركة تقف عليه موتوه في الهجرة أو ينفون للأرض أو يعملوا أو يعملوا يوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده وبعد ذلك يخرجه من إيه؟ من بينه ويأتمر المؤامرة وبعد ذلك تفشل المؤامرة على الأول ويواجههم رسول الله برضه فتفشل المواجهة. إذا ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون وفي المواجهة لا ينجحون. ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل؟ الله يريد ان يبين للمكذبين برسول الله انكم لن تستطيعوا ان تقفوا امام هذه الدعوه معكم ولو بالتبيين. ان بيتم فمكري فوق مكري وان لم تبيتوا بل مواجهه كده فقدرتي فوق قدرتي. يبقى اذا لن تستطيعوا لا بالتبييت ولا بالمواجهة. ما يفيش حاجة من دي تحصل لا إن بيتم ولا إن واجهتم. علشان إيه؟ علشان حتى في عمليات الخواص التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكلمة له في أنه هل سحر ولا ما سحرش. إذا ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت له أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولتعملوا ربنا هيخبر رسوله بما صنعتم. فلم تستطيعوا ان تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمسانده الجن لكم. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهرا هل يهلك الا القوم الظالمون؟ طب هل يهلك الا القوم الظالمون؟ الاستفهام. والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين ينفيه المستفسر. احنا قلنا الاستفهام ده ياتي لمعنيين اثنين. المعنى الاول ان يريد المستفسر معنى يعلمه من المستفهم منه. يساله عشان يعلم ومره يساله عشان يقرره. وضربنا مثل بالتلميذ يساله استاذه. ساعه يسال التلميذ استاذه يساله ليعلم ما فيه. طب وساعه يسال الاستاذ تلميذه أيسأله ليعلم ما جهل ولا ليقرره بما علم؟ كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينفخهم بجواب الحق لأنفسهم. ففرق بين أن يقول الله خبرا من عندك وبين أن يتركهم بالاستفهام ليقولوه ليقولوه لأن الإقرار سليم أم لا. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طب وهم أن طائقة نزلت او قصفا حدث او فيها عذاب ياتي فينجي الله المؤمنين وفي عذاب قد ياتي ليأخذ هذا وهذا. نقول له نعم لا يهلك الا القوم الظالمون وان جاء فيه غير ظالم. ليه؟ صار فيه لان ما معنى الهلاك؟ الهلاك اعدام الحياه للحي المتمتع بالحياه. والذي لا يؤمن الا بهذه الدنيا اذا جاءته مصيبه لتهلكه يبقى خطر ولا مخطر فيه؟ تبقى متهف لانه ما بيعتقدش في حاجه ثانيه. لكن الذي يؤمن بإلهه يعود اليه ليحاسبه ويجزيه عن ايمانه خير الجزاء اذا حدثت له محنة في طي محنة للكافرين. اين يذهب هذا واين يذهب هذا؟ هذا يذهب الى ايه؟ الى الجنة. واذا ما ذهب الى الجنة استمرت حياته حياة خالدة وذك انتهت حياته. يبقى لو نظرت الى هل يهلك الا القوم الظالمون وان حدث هلاك لغير الظالمين الا انه ينقلهم الى حياة خير من هذه الحياة فتكون فروضات الله عليهم في النعماء وفي البلاء ايضا. والحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية الآتية عن التطور الإيماني الذي يجب أن يرتقى في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله. الرسول المبلغ عن الله العقل الطبيعي الفطري كان ينتظر كان لابد أن يقول الذي يجي الرسول يقول له ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي طرأ على وجود كامل مصنوع صنعة دقيقة محكم فيه كل الخيرات التي تعود على ذلك الإنسان في حركة الحياة إذا ما طرأ على حياة مثل هذه الحياة أما كان يفكر بعقله من الذي أوجد له الأرض والسماء والشمس والقمر والماء والهواء وإلى آخره. احنا ضربنا مثلا وإن الإنسان منه لو أن ذهب في صحراء وقعت به طيارة وبعدين نزل في مكان ليس فيه شيء فجاع وعطش وعري وما عندوش أبدا حاجة يسكن فيه وبعد ذلك أخذته سنة من النوم وبعد ذلك استيقظ فوجد مائدة من الطعام قد مدت وعليها أطايب الطعام أليس من المعقول أنه قبل أن يمد يده ليأكل أن يقول من الذي جاء بهذا؟ كذلك أنت أقبلت على العالم المليء بهذه الخيرات والخيرات لم يدعي أحد أبدا أنه خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق الماء ولا خلق الهواء. أما كان يصح لك أن تقف بعقلك عمن أوجد هذه الأشياء لك؟ إذا فالعقل الفطري كان يجب أن يقف. فإذا ما كان العقل الفطري قد وقف هذا الموقف إذا ما جاء رسول وقطع هذا الصمت على الجميع وقال أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم وبمن خلق السماوات وبمن خلق الأرض وبمن رزقكم هذا الرزق. أما كان من المعقول أن ينصف له الخلق؟ إذا فمجيء الرسول كان يجب أن يستشرف له وأن ترهق الآذان للسماع له. فإذا ما جاء مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر يقوم يبقى اذا العقل البشري وجد حاجته من ذلك الرسول. لكن اذا جاءت الآية للرسول فآمن به المؤمنون يجب ان لا يتعدى الرسول ولا يتعدى المؤمنون بالرسول ولا يتعدى الكافرون بالرسول رسول الله عن منزلته في انه بشر اوحي اليه. إياكم إياك وإياكم يا من آمنتم وإياكم يا من كفرتم أن تنزلوه منزلة أعلى من منزلته البشرية التي اصطفاه الله بها. ليه؟ أم قال لك لازم تفهم أنه مبلغ فقط عن الله وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي تقترحونها لأنه يقول أنا ما بقترحش ولا بعملش آيات انا بأتلقى اللي قلنا عليه اعمل. فانت عايز امانة الاداء اكثر من هذه الامانة؟ قال فربنا بده يحقق هذه يقول ايه؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين يعني لم نعطهم قدرتنا ليفعلوا ما شاءوا ولكنهم فقط كانوا مبلغين عنا فلا تطلبوا منهم ايات لان هم ما يقدروش يجيبوا الايات وهم اللي هيقولولكم ان احنا بشر ولا نستطيع ان ناتي بايه لاننا نستقبله من الله فقط. فخذوا الرسل على انهم مبشرون وايه ومنذرون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. واحنا قلنا البشاره هي الاخبار بما يسر قبل ان يقع والسبب فيها اسلوبيه انك تجعل السامع لها يبادر الى ما يجعل البشارة واسعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه. طب والانذار اخبار بما يكون قبل ان يقع. ليه؟ ليحترز السامع ان يقع فيها. فاذا كنت انا ابشرك تلميذ المجد المجتهد الذي يسمع من اساتذته ويطالع دروسه ان له ينجح، وانذر الذي لا يفعل ذلك بانه يرسب، يبقى معنى البشارة ان ايه؟ ان تلذب في الراغب البشارة ان يفعل العمل الطيب، واللي بتنذره ما يعملش العمل. يبقى اذا الرسل مهمتهم ايه؟ مبشرين. فاياكم ان تخرجوا بهم الى مرتبة تطلبون منهم ايات وتطلبون منهم اشياء، لان الايات والاشياء وتصرفها كلها بيد مين؟ بيد الله. واذا كان الله يوافقكم على ان تجيء ان يجيء بالايات التي تطلبونها، فمعنى ذلك تحقيق الله في الاية الاولى. كان ربنا لما اختار الاية الاولى ده ما يسحق لا اخر الاية الفلانية. يبقى اذا ده موقف سوء ادب ولا لا؟ سوء ادب. فخذ الرسل على انهم مبشرون ومنذرون. فمن امن واصلح، امن بعمل القلب، لان الايمان هو ايه؟ اطمئنان للقلب الى قضيه عقديه لا تخطو الى الذهن لتناقش من جديد. مساله تقرب، ولذلك بنسميها ايه؟ عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد، شيء عقد مش عقده وشليطه، لا ده عقد ما ينحلش. يبقى على المؤمن حين يؤمن بربه ان تحضر الادله والايات التي تجعل ايمانه بربه ايمان ايه؟ قوي معقود. معقود يعني ايه؟ يعني ما ينحلش لاي ايه؟ لاي شبهه. وذلك عمل القلب. بعد ذلك لا فيش عمل القلب. ليه؟ قال لك لان الكائن الحي مش قلب بس، قلب وجوارح واجهزه. فاذا كان الايمان عمل القلب، فما عمل العين؟ وما عمل الاذن؟ وما عمل اللسان؟ وما عمل اليدين؟ وما عمل كل جوارحه؟ والمؤمن منقاد في كل عمله لمنهج ربه. فاذا امنت يبقى القلب عمل اللي عليه. طب وبيت الجوارح متعلقه ايه في الايمان؟ متعلقها ان تصلح. يبقى من امن وايه؟ واصلح. يبقى الايمان ده عمل مين؟ عمل القلب. ولذلك واحد يقول لك انا قلبي كويس وسليم، يقول له لا، هي المساله مش كده. ده الايمان تبقى انت فاهم قلبك عمل اللي عليه، وبقيه جوارحك لماذا عطلتها؟ لازم تشوف برضه لجوارحك عمل تعمل. طب جوارحك عملها تعمل ايه؟ أما أنك العقل له عمل التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط. طيب عاد أي وبعدين؟ والعين عملها الاعتبار والاستفادة من معطيات ما ترى، والأذن عملها كذا، واليدين عملهم كذا. طب دي مهمتها إيه؟ يجمعها كلمة أصلح. كلمة أصلح. يبقى آمن انتهينا منها، وبعدين أصلح بعمل كل إيه؟ كل الجواب. فالذي يصلح بعقله يفكر الفكرة السليمة اللي كان عنها. والذي يصلح بعينه ينظر إلى مكان الاعتبار فيقتنع به ويقنع ويروقه. طيب واللي يصلح بأذنه يستمع القول فيتبع أحسنه. واللي يصلح بإيده يعمل العمل النافع للناس ويعين ذا الحاجة المنهوب. الله. إذا كل جرح لها إيه؟ لا عمل. فاذا الايمان عمل جارحه هي القلب، ولكن اصلح يبقى عمل كل الجوارح. طيب اصلح عمل كل الجوارح ليه يقول؟ وهل اقبلنا على كون فاسد لمصلحه؟ ده احنا اقبلنا على كون محكم ورث الاحكام. يقول له طيب استقرئ كده وشوف الاشياء التي لك دخل فيها، ايدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك، والاشياء التي لا دخل لك فيها، اي الامرين مستقيم على الصلاحية العليا؟ اللي مالكش دخل فيها مستقيم، مالكش دخل في ان البطر ينزل ولا ينزلش ولذلك امره مستقيم، مالكش دخل في ان الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك امر مستقيم. ما لكش دخل في ان الشمس تطلع ولا ما تطلعش، وده للمستقيم. اذا فكل عمل في الكون في النواميس العليا الكونية لا دخل للانسان فيه على الصلاح المطلق. طب ما يأتي الفساد من ايه؟ ام انك يأتي الفساد مما لك فيه دخل، مما لك. ولذلك احنا اشتكينا ازمة اول، ليه؟ لان ما لناش دخل فيه. ولما بقلنا بس وبنخلق آلات تعمل عادم وتطلع سموم وتطلع عوادم تبتل الجو، لما دخل لنا عمل ابتدى الجو يسير. اذا فالشيء الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى ايه؟ الصلاحية. والشيء الذي للانسان فيه دخل، نقول له اما ان تسكن بحركتك فيه على منهج الله، ولذلك يستمر الصالح صالحا. فإن دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك. ازاي بقى؟ انا قلت نبص كده ما استكناش ازمة هوا، لكن لما تدخل وعملنا السيارة ونظرنا الى انها تحملنا في الاسفار الطويلة وتحمل الاشياء اللي ما نقدرش نحملها الا بمشقة، نقول له انت علمت شيئا وغابت عنك اشياء، انت علمت انها هتقصف عنك، لكن ما علمتش انك انت كان يجب ان تحتاط لما تظهره من الفساد. اولا قبل ما تجيب سيارة لازم تصرف لها طرق عشان ما تمشيش مشوار تثير غبارا يفسد رئة الناس وانفاسهم. تعمل الحكاية ان الصنعة تكون دقيقة بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تفعل الناس. لكن تاخد كلمة الحضارة وتبقى بس تبقى هتسعد الجو. ولذلك احنا قلنا انظروا العادم من صنعة الله يصلح الكون، والعادم من صناعتنا نحن نصلح الكون، العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا، والعادم من صناعتنا في السيارات يصيب علينا الهواء فتحكم بأهله. ليه؟ لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى لما تعمل حاجة لازم تشوف هتجيب ضرر قد ايه، والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سيارة، انما كل واحد هيضار بآثار السيارة. فيجب انك انت ما تاخدش الحضارة من شواكيها. الدول المتحضرة اللي عايزة تبقى متمدنة صحيح تاخد المدنية من ايه؟ من قاعدة الأصلية. قبل ما تعمل الحاجة تشوف تجيب ضرر ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل جمال كان لما الدودة تعبت الدنيا وبعد ذلك افترعوا الدودة فيه، قالوا يا سلام المبيد الحكر اللي حيطلع الدودة من الفرحان كده. وبعدين بعد مضي مدة اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوه هم اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الان، لانه علم شيئا وغاب عنه ايه؟ اشياء. لكن الذي يعمل المسألة من اولها الى اخرها كل عادم صنعته نافع، كل عادم الصنعة منه نافع، وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر. يبقى امن واصلح، امن عمل القلب واصلح عمل الجوارح. طيب فالشيء الصالح بطبيعته الذي طرأ الانسان عليه ووجد صالح اياك ان يفسده، وان استطاع ان يرقي في صلاحه فليفعل. يعني يزيد ايه؟ يزيد الصلاح. نقول له تعالى وهل زياده الصلاح دي بتحقق ضروره ولا ترك؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نفس الكون؟ قال لك لا، ما دام عايز تصرف في الحياه، ما دام عايز تصرف بقى شغل مخك المخلوق لله. خلاص؟ في المواد والعناصر قدامك المخلوقه لله، وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقات لله، ان اردت ان تتنعم نعيما فوق ضروريات. ازاي مثلا؟ كنا لما نعطى الزمان يا بنروح للنهر ونجيب ابنه ونغرق كده ونشرب، يا بنجيب اناء فخار، يا بعدين جبنا اناء مثلا من الصاج، وبعدين جبنا بنور. هل هذه اثرت في ضروره الحياه ام في ترف الحياه؟ ترف الحياه. فإن أردت أن تتلف حياتك اعمل ايه؟ شغل مخك المخلوق لله في الكون العناصر المخلوقة لله بالطاقة والجوارح المخلوقة لله ورفع حياتك. احنا كنا زمان لما بنعوز مية بيروحوا البنات ويجيبوا الجرار وان كانوا عايزين مرتقين شويه يروح السقه بالقرب ويروح يجيب من او يوجه البيوت. كلام على الارض. وبعدين قلنا لا احنا عايزين نرقي، انا عايز ميه ساعات وانا قاعد في البيت افتح كده تيجي لي الميه. تقول له شغل عقلك. شغل عقل ازاي؟ قال لك الايات في الكون لو انت بتصفى كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترق. قام اخترع الاستطراف يرفع ميه بخزان عالي وبعدين يمد منه وسيل رخيه يوم الماء يصير الى الاستطراف يروح للبيوت. شغل عقله ولا مشغلش؟ شغل عقله. ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب الميه للبيوت ويريح نفسه يفكر. طب الانسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل الميه بايه؟ بتدبير ودقه. والبيت تكفيه صحيحة او تكفيه صفحتين او تكفيه صلاة. ليه؟ لانه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما الماء تبقى قدامي كده وافتح الحنفية هتاخد ماء كتير ولا لا؟ طب سيبها كده وقف اتوضى وبعدين افتح الحنفية واغسل ايديك ثلاثة واتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة واغسل وجهك ثلاثة. شوف الماء اللي هتنزل على ما تعمل الحركه. هل وجد واحد ساعه يقف ليتوضا ياخد شويه كده ويروح قبل الحنفيه على ما يغسل ايده؟ فاتخذ شويه كده وقفل الحنفيه. شوف هيغسل الحنفيه كم مره. فلو انه فكر في استعمال الميه اللي هي عنده دي ما كانش نفسك قله ماء ولا تعذر الارض. اللي هي المسائل اللي تعبانين. لو شفت انت المية اللي بتفلق وبتنعجن دي وجدتها كيف؟ يمكن 10 أضعاف ما ايه؟ ما نفعل. وكل زمان الواحد عايز يتوضا بيجيب اناء كده فيه نص لتر مية ويحطه في الاناء ويمر الفراغ ويطلع من الاناء ويمر. شوف يتوضا قد ايه؟ طب دلوقتي شوفوا بيبقى ده الطالع الايه؟ مش اللي ساب الحنفية تنزل وعمالة تايبة وعمالة مش عارف ايه، ده الرجل الصالح اللي بيصحح. الرجل الصالح يقول له يا شيخ امن واصلح. الصالح في ذاته تتركه صلاة لا تفسده. فان اردت ان تتقي بالصلاة فارتقي به، ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء اخر، بل عليك ان تدرس المتاعب دراسة محكمة، والا كنت داخلا في قوله في مناقضة قوله ولا فك ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الآخرة أنك في الدنيا أيضا. ولا إن يأذنهم برضه في الدنيا. ليه؟ لأن ما دام إيمان وإصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه إيه؟ فإذا رأيت متعبة في الكون فاعلم أن حكما من أحكام الله قد رفع. إن رأيت فقير ومش قادر على العمل تبقى نحبه فقير ومش قادر على العمل وجاي أربع ريال. أو فقير مش قادر على العمل وجاي أربع ريال فاعلم أن حقا من حقوقه مأكول من غيره. ليه؟ لأن اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير. لكن اللي خسر الدنيا ايه؟ قبض الغني يده عن حق الله خلاص؟ ومجيء قوم يتسولون بغير حاجة للتسول. يبقى الفساد جاي من ايه؟ جاي من ناحيتين الاثنين. واحد استمر ان يبني دمه من عرق غيره، وواحد عنده ولهوش عايز يدفش. وما دام يوجد جيش الاثنين يبقى آفة المجتمع، لازم المجتمع يفعل. انما واحد اخذ الطاقة المخلوقة لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعود ثم ما قاض عن حاجته اداه لمين؟ لمن لا يقدرون. انما ان اداها لمن يقدرون بالاحتيال منهم يعملوا ايه؟ اللي هياكل لقمه كده سهله مش هيتعب عشان ياكل اللقمه الثانيه ابدا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله، الذين كذبوا بآياتنا وكذبوا بالآيات الدالة على صدق الرسول المبلغ الأكثر، أو كذبوا بآياتنا بالمنهج ولا التعليم في المنهج في أصوله، إيه اللي يحصل؟ يبقى فسقوا. فسقوا يعني إيه؟ خرجوا عن الطاعة. احنا قلنا كلمة فسقوا مأخوذة من البلح الرطب. بلح الرطب لما بتكون حمرة بيبقى جلدها على قد حجمها، لما بترطب ايه اللي بيحصل؟ جلدها بيبقى اكبر طول حجمها. تقوم تعمل ايه؟ تقوم الجلد يملص كده وتتبلع، يبقى فتقت الرطبة، يعني ظهر اللي جوه ايه؟ مرة. فالتي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش؟ ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا أن منهج الله سبحانه وتعالى دي تتلوث صيانة ذلك المخلوق. الإنسان مخلوق لله ومطلوب منه أن يعمل كذا ويعمل كذا، حركة الحياة، والذي خلقه صنع له قانون الصيانة، زي ما أي مهندس يعمل أي آلة وعمل لها قانون صيانة، الآلة دي تصان وتؤدي مهمتها بكذا وكذا وكذا، اللي احنا بنسميه الإيه؟ الكتالوج. فتعالى بقى ربنا لما يكون خلق الانسان وصنع له كتالوج تفعل كذا ولا تفعل كذا، فلا يفعل ما امر ان يفعل وفعل ما نهي عنه ان يفعل، يبقى الاله ايه اللي يحصل له؟ ايه طبعا اي اله كده وعاكس المهندس اللي وضع لها الكتالوج، بيقول لك جعل فوق 110 مثلا وانت عطيتها على 120، شوف انه يفعل. الله، طب اشمعنى عايز صنعه البشر لما الواحد يخالف فيها الكتالوج يكتب، وعايز صنعه الله لما تخالف فيها الكتالوج ما يكتبش؟ يبقى لازم تكتب، وما دام تكتب يبقى ناخد من عاقبه ما حدث للمفسدين وسيله الى اننا نصلح. يقول يا سلام الثواب، قال كل اللي افسد في كذا وكذا حصل له كذا وكذا، الولد اللي اعمل سقط، يقوم احنا من ايه؟ يمسهم العذاب. كلمة يمسهم العذاب جعلتنا نتصور العذاب كأنه ذهب ليمس. طب يمسهم العذاب بقى العذاب هو اللي رايح يمس؟ لا، ده بيقول لك ان العقوبة تعشق ان تقع على المسلم. العقوبة تعمل ايه؟ تعشق انها تقع على المسلم. ليه؟ قال لك لان مش كل حاجه تنجح لما تؤدي مهمتها. قال لك طب الحكومه معموله ليه؟ عشان تربح. طيب ولما واحد يعمل اي حاجه تبقى مهمه العقوبه تربح ولا لا؟ الله، تبقى العقوبه دي تعشق ان تعاقب من خالف ولا ما تعشق فيه؟ ام قال لك إيه؟ النار ما قالتش ايه؟ النار بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تكاد تميز من الغير. بقى النار بتتميز من الغير، تقول ايه؟ وهات لي ولاد الست دول، هل من مزيد؟ الله، تبقى العقوبة نفسها ايه؟ حريصة على ان تنفذ. يبقى يمسهم العذاب، فكأنه جعل العذاب يلح في ان يمس الذين فسقوا بعذاب. الله، الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بكلمة المس يقول له دي ما حكمة؟ ما هي الحكمة؟ قال لك لأن عقوبة الله إذا قارنتها بعقوبة البشر، إذا أراد البشر أن يعاقب ألا يعاقب بمقياس قدرته وقوته؟ طب وإذا أراد الله أن يعاقب يبقى بقدرته وقوته. طب هل أحد من خلق الله قدرة على ان يتمثل عذاب الله له بقدرته؟ يقول ده اللي بيحصل ده ماس، انما المساله مش مناسبه لقدرتي، ده لو كانت قدرتي كانت ماس ايه؟ يبقى ماس بس، يبقى العذاب كله ايه؟ ليه؟ لان التعذيب بيختلف باختلاف قدره المعذب. فلو نصبت التعذيب الى قدره الله كان يبقى عذاب ايه شكله؟ عذاب رهيب لا طاقه لشيء عليه. يقول ده بيبقى ماس بس. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحكي القصة كما سمعها من الله، لأنه لما يقول إيه قل لا أكون لكم عندي خزائن الله، كان يكفي أن يقول إيه لا أكون لكم عندي خزائن الله. لما تقول لابنك قل اذهب وقل لفلان كذا وكذا، قل لفلان أبي وزورك غدا، الولد يروح يقول لفلان إيه؟ ماذا يقول الولد؟ أبي يزورك غدا. لكن إن كان بسيط يقول إيه؟ إن أبويا قال كل فلان، يبقى كله بيدل على أنه ما عندوش إيه؟ تصرف حتى في النفس. فدي اسمها أمانة إيه؟ أمانة النحو تمام. قال كل، عشان مش من عندك الكلام ده، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ثلاث أشياء، ولا أقول لكم إني ملك، ثلاث أشياء. ثلاث أشياء دي هي مناط الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. المكذبون به يقولوا له حسبنا آية كذا، اسقط السماء كما زعمت علينا كذا، ائتي بالله والملائكة قبيل، يقول لك بيت من ذكرهم، كل الحاجات دي. هات لنا خير عشان ننعم ونتنعم، تبدو لنا من الارض ينبوع. فبده يرد على ده يقول لهم كلهم انا لا املك خزائن الارض. من مش متصرف في الخزائن علشان اقول دي فيلي ومسجيني. انما انا فقط مبشر وايه؟ ومنذر. واللي يعمله ربنا يقول لي عليه انا بعمله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله.